ما كان خالصا لله غير موافق للسنة، وثالثها ما كان موافقا للسنة غير خالص لله، ورابعها وأظن الحضور والسامعين أدركوه، أقول هو حشر شرطية، ما لم يكن خالصا لله ولا صوابا على سنة رسوله فقد الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وعند النظر في هذه الأربعة وعرضها على ميزان الشرع، فإن المقبول منها هو الأول لجمعه شرطي قبول الأمر. ثانيا ما يقوم به حال العباد والبلاد من حيث إشاعة الأمن، من حيث سيادة الأمن وإشاعة العدل ونصرة المظلوم وأخذ الحق من المبطل بالقوة حتى يؤدى للمستحق، فهذه الولاية والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي يعني تأمر عليكم السمع والطاعة وإن عبد حبشي يعني تأمر عليكم، ثم جاء في بعض طرق الحديث وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم الأمر الثالث تحذير وطريق الخلاص منه، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا النزاع هو بين أهل السنة وأهل البدع في أصول الدين وكثير من فروعه. وننبه هاهنا إلى أن الخلاف الذي قد يجري بين بعض أهل السنة بأن هذا الخلاف ليس في أصول الدين وإنما في الأحكام العملية، يتنازعها أهل السنة ويكون بينهم أحيانا فيها نزاع. وهذه الفروع منها ما كان بنص أو بإجماع، فهذا المعتمد والمعتبر على الاختلاف، وهذا هو ما أرسل الله به حال الاختلاف، وهو الرد إليه جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآن قال العلماء: الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم والرد إلى شخصه في حياته لأن الوحي يتنزل عليه، وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وأولو الأمر هم الحكام والعلماء والمكتوب ومن له ولاية، يرد إليه الأمر فيما هو من خصائصه وولايته. وختم سبحانه وتعالى الآية بقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا، خير لكم في الآجل والآجل، وهو أحسن عاقبة، أحسن ما يؤول إليه أمركم. والقسم الثاني من هذا ما كان كل من المتنازعين أو المتنازعين عنده أدلة، فلا يفرق أحد المتنازعين والآخر. وقد بسطت هذه المسألة في مجالس كثيرة وحيلكم إليها اختبارا للوقت. هذا هو التحذير الحذر من أهل الأهواء، وسيأتي بهذا المزيد في آخر في ختام الكلمة إن شاء الله تعالى. فما سبب الخلاص من هذا الاختلاف الذي يؤدي إلى الهلكة إذا كان في أصول الدين، وكذلك إذا كان في فروع الدين إذا صار عليه ولاء ومعادة؟ نعم، سبب الخلاص بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو قال المهديين الراشدين، تمسكوا بها وشدد الحجاج فقره وعرضوا عليها بالأميار. هذا يدل على قوة العناية والاهتمام. هذا هو الطريق الأول، بل هو أهدى طريق، بل من لم يكن على هذه صلى الله عليه وسلم وهذه الخلفاء الأربعة من بعده فهو إما جاهل وإما على ضلال. وأجمع المسلمون على أن من اجتمع عليه الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن جريج وعلي أبو السلطين رضي الله عنه وعنهم سنة، أجمع عليه أنه سنة لا يسوغ الإبداع. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى ما بدأ من التحذير أو ما بدأ به من التحذير لمزيد التأكيد: وإياكم ومحدثات الأمور. هذا جاء بيان الرسل لما أخرجه الشيطان عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا فهو عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرد هو المردود، فما كان مردودا فكأنه غير موجود، وجوده عدم سواء. وقال علماؤنا الرد إذا أضيف إلى العبادة فإنه يقتضي فسادا وعدم الاعتداد بها، هذا غير مقبولة. وإذا أضيف بعد الرد إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. ثم أكد جملة تعليمية قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولهذا يا بني فإن أهل السنة يزنون يفد عليهم ويرد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم ميزانين، أتدرون ما ذلكم الميزانان؟ إنهما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد على قائله كائنا من كان، وإن كان إماما من أئمة العلم والإيمان والدين. وهاكم بعض الوصايا. أولا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من التحذير من أهل الهوى والبدعة، قال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياه. وقال صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه البغوي. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليكم الكتاب بالحق منه آيات محكمات وأخرهن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. فقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأما وصايا الأئمة فنبدأ أولا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إياكم وأهل الرأي أعياء السنن أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخبز أولى بالنص من أعلى. وقال ابن عباس رضي الله عنه والله ما أظن أن أحدا أحب هلاة إلى الشيطان مني اليوم. قيل فكيف؟ وكيف؟ قال تحدث بدعة في المشرق أو المغرب ويحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وقال الشعبي رحمه الله إياكم والمخايسة يعني الرأي فوالذي نفسي بيده لأن أخذتم بالقياس وتحلون الحرام وتحرمون الحلال فما أخذكم أبن حذر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه. قال فخذوه. وقال مصعب بن سعد بن وقاص الزهري رحمه الله مصعب بن سعد الزهري وابن وقاص بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه تحدث مثله إما أن يؤذيك إما أن يفتنك فتتابعه وإما أن يؤذيك فأن تتابعه. ووصايا أئمتنا وعلمائنا في هذا الباب متواترة. والخلاصة أن الأصل عند أهل السنة مجانبة البدع والتحذير منها ومن أهلها لأعيانهم وأسمائهم وإغلاظ القول لهم وإذلالهم وإهانتهم فيصيحون عليهم من كل حدث وصيح حتى تحذرهم الأمة. ولكن متى هذا؟ إذا كانت قوة الشوكة ورجحان الكفة والصولة والجولة لأهل السنة. وأما إذا كانت المسألة عكسية فكان رجحان الكفة عند الجماهير كما يقولون وقوة الشوكة والصولة لأهل البدع ففي هذه الحال يجارون ويكتفون ببيان السنة والتحذير من ضدها. هذا ما يحشر الله سبحانه وتعالى لي هذه الليلة من شرح هذا الحديث العظيم الجليل الذي أعده أهل السنة الذي تلقاه أهل السنة بالقبول بصحته وعدوه في أصول دينهم. والله أسأل لي ولكم والله أسأله لي ولكم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على ما قدمتموه، وأعلى الله به منزلتكم في الدنيا والآخرة، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. إذا أذنتم شيخنا حفظكم الله أن نلقي على فضيلتكم بعض الأسئلة. أولها يقول السائل: شيخنا أثابكم الله، ظهر بعض دعاة الضلال في القنوات الفضائية يقدحون ويشككون في أحاديث الصحيحين، وقد تأثر بهم بعض الشباب، فما توجيهكم ونصيحتكم لهم حفظكم الله؟ أولا هؤلاء لم يسمعوا كلامنا، أعني الذين ذكروا أنهم دعاة، هؤلاء قل هؤلاء دعاة سوء ودعاة إفساد وليسوا دعاة صلاح ولا إصلاح، فهم محدودون بما أجمع عليه أئمة العلم والإيمان والدين من أن الصحيحين هما أصح شيء بعد كتاب الله، وما نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال أصح شيء موطا فهذا قبل ظهور الصحيحين. وأما ثانيا فعليكم بهؤلاء الشباب تلطفوا بهم وألينوا لهم القول وجادلوهم بالتي هي أحسن، فإن استجابوا فهم منكم وأنتم منهم، وإن أبوا فهم مبتدعة ضلال، فإياكم وإياهم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله، عندنا بالمغرب ظاهرة وهي انتشار تميمة على شكل يد وخمسة أصابع تسمى الخميسة، البعض يعلقها وقاية من العين وهذا هو الأصل فيها عند الناس، والبعض يلبسها زينة فقط ولا يعتقدون فيها أي معتقد، فهل من نصيحة وبيان؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ذكرتم بارك الله فيكم سببين، أو أن الناس صنفان فيها، فمن حيث الأمر الأول شرك بالله سبحانه وتعالى ورجوق الله مع مخلوق لا يضر ولا ينفع، نعم تعليق التمائم شرك. أما بالنسبة للأمر الثاني فهي مكروهة لأنها لم تكن من عهد السلف ولا في القرون المفضلة لم تعرف، وأخشى أن من جيل هؤلاء الذين يلبسون الزينة ينشأ من يتخذها تميمة يتعلقها ويتخذها العين أو الحسد أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هل يجوز لامرأة أن تهب شقتها لابنتي ابنها الميت علما أن لها أبناء وزوج؟ تهب ماذا؟ لها أبناء آخرون وزوج. ماذا تهب يعني؟ تهب المال، تهب ماذا يعني؟ طيب أعيد بارك الله فيكم. ماذا تهب الله؟ شقة. شقة. نعم. هذه الشقة لا تخدم من حالين، الحال الأول أن يكون لها مال غيرها وتعدل الثلث، فهي وصية لها لأن ابن بنتها غير وارثين ليس من الورثة. الحال الثاني أن لا يكون لها مال سواها، أو لها مال ولكنها تزيد على الثلث، فهذه ليست وصية نافذة، ليست وصية نافذة إلا إذا وافق الورثة عليها. نعم. هي ليست وصية، هي هبة شيخنا، هبة في حياتها. ولو كانت في حياتها نعم جائزة، أنا كنت أظنها وصية، أقول نعم جائزة بشرط أن لا يتضرر الورثة، أقول لا يتضرر أبناؤها الذين هم من صلبها وبطنها. طيب نعم. أحسن الله إليك. إذا على الأبناء يعني الهبة، أقول الهبة نافذة لكن كيف بأن لا يكون في هذا ضرر على وأبنائها الذين هم ورثتها بعد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. طيب سؤال شيخنا حفظكم الله وأثابكم، ما توجيه كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عن الأشاعرة وكونهم لا يقال عنهم أهل سنة بإطلاق ولا ينفى عنهم ذلك بإطلاق، بل يقال هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهم مخالفون لأهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة، فالتفصيل هو الذي يكون به الحق. أحسن الله إليكم. رحم الله الشيخ. أولا أشهد ربي ومن حضرني وإياكم من ملائكته الكرام، وأشهدكم أنتم الحضور في الدار والمتابعين إذا كان هناك متابعون على الإنترنت. نعم بارك الله فيكم. أني أدين الله بأن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إمام، لكن لست مرافقا له على هذا التفصيل. يعني السنة الأشاعرة مبتدعة ضلال وليس من الفرقة المرضية. نعم. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم شيخنا. الإجماع منعقد على أنهم ضمن المبتدعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: أي الأذانات نجيب يوم الجمعة؟ حيث يؤذن عندنا 3 مرات بعد جلوس الخطيب على المنبر وقبل الخطبة. هذا ليس من السنة في شيء، الذي استقر عليه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد وهو الذي بين يدي الخطيب. ومضى الناس على هذا في إمرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وصدر من خلافة عثمان رضي الله عنه. فلما توسعت أسواق المدينة وأصبح الناس بعيدين عن المسجد، استشار الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله عنه الصحابة في أذان قبل أذان الجمعة، فوافق الصحابة على ذلك رضي الله عنه، فاستقر المسلمون على أذانين، أحدهما قبل الوقت بزمن كافي حتى يتهيأ الناس أصحاب الأعمال أو خصوصا أصحاب الأعمال لصلاة حضور الجمعة، والثاني بين يدي الخطيب. هذا الذي أعلمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقر المسلمون عليه. نعم. الرد يا شيخ، الرد هل يرد مع الأول الأذان الأول؟ يعني العبرة بما بين يدي الخطيب. جزاكم الله خير شيخ. الله يبارك شيخنا. هذا في مشقة على الناس. نعم. 3 أذانات في وقت واحد هذا مشقة على الناس. نعم. جزاكم الله خير شيخنا، حفظكم الله وبارك الله. حفظكم الله بارك الله فيكم. حفظكم الله شيخنا، عارف أن لكم كان. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله. وفيك الله. نعم شيخ. نعم أسمعك شيخنا حفظكم الله. يعني وصية يا شيخ نختم بهذا اللقاء المبارك معكم حفظكم الله، وصية لأبنائك في المغرب. الوصية أولا التفقه في دين الله على العلماء الراسخين، وقد كان الناس يرحلون في هذا ومن أجله، والآن ولله الحمد العلم يدخل من أراد الله به الخير يدخل عليه في بيته عبر المنتديات السلفية مثل ميراث الأنبياء ومنتدى الوحيين والبيضاء ولله الحمد. وثانيا اجتماع أمرهم على من ولاه الله أمرهم ولا يلاجعون في شيء، وإن كان ولي الأمر خالف أو وجد خلاف في ولايته، وجد أمر مخالف للدين في ولايته فلينصح شرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح بذي سلطان فلا يبدي بعلامية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإن ردها فقد أدى ما عليه. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من شرح هذا الحديث، وأنا يعني لا أكتمكم فأقول إني لم أوصل هذا الحديث حقا، ولكن اختصرت كما ترون لضيق الوقت علينا وعليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب، ورفع الله قدركم في الدارين وزادكم من فضله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.